Bismillahi velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli ehvetül keram, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vakit ders 32 zi durusun fiqhed da'va. Nifza zi mihvar din sahada din smislayf, mukavimat da'ya, mukavimat tarbaviyyena, mukavim el-ahlaqi. Nibza dar sifa fisnaf el-amana. Unin nedbilli, صفة الأمانة ذيوثن الصفة الملازمة لصفة الصدق. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كنس الوصف قبل ذي يغال ذي النبي ذي الرسول سمنس الصادق الأمين إسعى في ذت إسعى الأمانة فهو أمين. لذلك الأمانة خلق رفيع القدر عظيم الشأن يسكن النفوس الزكية والقلوب الطاهرة. مدام مسلد في الأمانة كصفة من الصفات الداعية أسنى نوحرا تفاصيل الدرس بوساقي الدرس 32 أي غير خطر الداعية ميسع صفة الأمانة أذي يحرز الأمانة للدعوة إقلان غريفاسني سيلا قد يحصو باللي ذيوث الدعوة ذي الأمانة إدي جاء محمد صلى الله عليه وسلم إجتيد إين سلمن الأمانة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ريحصو الداعية باللي الدعوة ذي الأمانة أتي حرز وتسيوض بكل أمانة استزمرثيس بكل ما أتي من جهد أتي السوض إيمذانا وياض. لذلك وهاربي أدن فكرا تفاصيل للدرس بس يعني يعنان الأمانة نفقند درسني عدن باللي الأمانة يمرغ ربي بيعطي القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ولدي لا يثيض يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وذغينا سيد ربي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في الكائنات المخلوقات الضخمة ما ذي ذرار ما ذي القاع الربية ما ذي جنوان ولكن يعني أدركت فطريا أدركت فطريا حصنت باللي الفطرة حصنت باللي الأمانة ذيوثن المسؤولية ضخمة ذيوث المسؤولية ثم قرانت. طيب ذا سيدي ربي مدي هضر في جبريل عليه السلام في صفة الأمين خطر يبويد القرآن الكريم ينزل يعني في صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين اسمي يعني جبريل سافر الأنبياء. كذلك يكل صفوة الخلق الرسل يفقن ربي القرآن الكريم باللي سعان صفة الأمانة وهم دعاة إلى الله أكن ما لان دعاة إلى الله ذي الأنبياء يلقى صوضنا الرسالة من سيدي ربي إذ خلقيت مرة كل يوم سلقى ومسى على كل حال إلى الميديوسى محمد صلى الله عليه وسلم يسول ربي سبحانه باش هذه السوض الأمانة يجين دعوة للإسلام إذ خلقت مرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفسيدا نوح مثلا ناصيدنا هود ناصيدنا صالح نغ لوط نشعيب مثلا مدينة ربي في مغار الأنبياء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ذا هود إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. يكو الأمور لا يثقوا سنتد ذي صورة الشعراء منها اللي 106 107 124 125 143 144 161 162 177 178 يعني باش هذا نحسب اللي صفة الأمانة سعى أزل ذم قران ذي الدين النغ. طيب وإذا غوها ربي أدني نوي الحديث يشدنا الأمانة مثلا يند نبي صلى الله عليه وسلم أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. الحديث يصحى يصوضه الإمام أحمد ويناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البيهقي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وإذا غنى في صلى الله عليه وسلم الحديث وايض حديث البخاري ومسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها تمزوروث إذا أتمنى خان فجي تمزوروث إذا أتمنى خان ما يطفل منا غير فسنس يعني وتي السوضرة وتي حرزالة الأمانة أنواع الأمانة تصيق اللام ثقي أوها ربتي دين فجن ما تشيدي وثنا صناث زماديني الأمانة ثم زواروث يقساو مذانا كين سلم مرة ثقي ماشي خاصة بالدعاة لما ثم زواروث أمانة الأوامر والنواهي في العبادات والمعاملات يعني أما ذي الوضو أما ذي الظليث أما ذي الزكاة ثقيك أمانة لقد تخدمين سلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد والبيهقي موقوفا إناد الصلاة أمانة والوضوء أمانة ينقى ذي حرز تظليثيس ذل أمانة وذي حرز الوضويس ذل أمانة يعني ما دير ذي حرز ما شو سيخ صرارة المعنى يس مريت وضي ذي الوضوء أكني وثا أكني قلزم هثا ذي المعاملات أما ذي المعاملات التجارية الاقتصادية حتى ذي المجالس مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة أمانة المجالس معناه المحافظة على السر ماشي يوم يتقم يجي المجلس يسلم خير الفضنات إذا غادي نتي السفا تيجي ذي الأمانة إما إلا ينسلم عادي ولا قرا ذي خذع ولا قرا ذي السفا السر وما أدراك ما إلا الداعية في كنس الغاشي للسراريس للسرانسن أم بعد ثني السفوغ بلا الضوابط الشرعية ثلاثة الأمانة أيض أمانة النعم يكون دي فكر ربي سبحانه ذي النعمة ما الصحة ما ذي العافية ما ذي الأموال ما وإذا غاديني غاي النظام أمانة الدعوة وثقي نعمة من نعم العظمى ما إلا المحافظة على أمانة المال مطلوب شرعا المحافظة على أمانة الدعوة مطلوبة من باب أولى خطر الدعوة ذي الأمانة أماكن إذننا ثل الأمانة في ثلاثة ومقارن أمانة الولاية كل الولاية كل مسؤوليات كل المسؤوليات أما ذوين يخدم النساء الوظيفة أما ذو الوالدين تجاه الدريانسن أما ذو الموظفين أما ذو المعلمين يتساوين يخدمن أمانة التعليم والتربية أما ذو الإعلاميون يعني أمانة الإعلام أما ذو الدعاة يعني أمانة الدعوة أما ذو الأئمة إلى آخره يدني الحديث الجامع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث الجامع حديث متفق عليه يعني أكل من لا نسعى المسؤولية ثلا ومقال أمانة المشورة في صربعة أمانة المشورة ذي نبدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد إند المستشار مؤتمن ما إلي شوركيون صدق قتيل أمين استفكذ الرئيس ولد تجلس ولد الصح وما أدرك بالداعية الداعية مشاورة مذن أدفك الرئيس أكني تولي أثديني بكل إخلاص وبكل أمانة الأمانة ماشي ذي وث على كل حال نطول شوية ذي موضوع الأمانة قطري متسانة زل ذم قران وكصفة الثياض إذن الشرح نغاد نشرح سيدة ساون سان تلقيمة ثم قرانت أكنتي حرز الداعية صفة الأمانة أكني أتصوض الدعوينس سمذانا تقرز تشفح زديث ذي ثيرا جيغاون ثلويث كني فكر ربي السر ثلي سر أرثي من الليث سلام ربي في اللون.